وهذا السند مر بنا ما جاء من أعلام رواته. أما عبد بن حميد فترجم له الحافظ بن حجر بقوله عبد بن حميد ابن نصر الكسي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، قال ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وقد روى له البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له الإمام الترمذي. قال عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد، وأما خالد بن مخلد فقد مرت بنا أيضا ترجمته، وهو خالد ابن مخلد القطواني أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، قال صدوق يتشيع، وله أفراد يعني روايات تفرد بها، من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 13 و200، وأخرج له الإمام البخاري ومسلم، وكذا روى له أبو داود في غير السنن، وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو خالد ابن مخلد. وفي هذه الرواية يروي عن سليمان بن بلال، وسليمان بن بلال ترجم له الحافظ ابن حجر أيضا. قال سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني، قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77 و100، وروى له الجميع. وسليمان بن بلال في هذه الرواية يروي عن جعفر ابن محمد الذي مرت ترجمته في الرواية السابقة، وجعفر يروي عن أبيه وهو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الملقب بالباقر. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يعني على هذا النهج، يبدأها بحمد الله تعالى ويثني عليه أي بما هو أهله، ثم يقول على إثر ذلك يعني بعد الحمد والثناء، وقد علا صوته، وهذا حال يعني يحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة يعلو صوته، قال وقد علا صوته وكما جاء في الرواية السابقة واشتد غضبه واحمرت عيناه إلى آخر الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث بمثله يعني كان يقول بعثت أنا والساعة كاتين، وكان يقول أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله ولورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وإنما ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث متابعة للرواية السابقة، ثم أتبعه بقوله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بحمد يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وهذه رواية أخرى جاءت على سبيل المتابعة شيخ الإمام مسلم فيها أبو بكر بن أبي شيبة وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه وقد عرفنا أنه عبد الله بن محمد ابن عثمان أو ابن إبراهيم بن عثمان الملقب بأبي شيبة الكوفي قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 35 و200. أبو بكر بن أبي شيبة يروي هذا الحديث عن وكيع ووكيع أيضا سبقت ترجمته كثيرا وهو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي. أبو سفيان الكوفي قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 96 و100 وقيل إنه مات في آخر ليلة منها وفي أول ليلة من عام 97 و100 وروى له الجميع. هذا وكيع بن الجراح يروي هذا الحديث عن سفيان وسفيان المراد به ابن عيينة كما سبق أن ترجم له كثيرا وهو الإمام سفيان ابن عيينة. قال وسفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرى وربما دلس لكن عن الثقات. قال من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. هذا هو سفيان ابن عيينة رحمه الله. قال عن جعفر ونلاحظ هنا ان هذه الرواية مدارها على جعفر يعني الصادق والرواية التي قبل هذه ايضا مدارها على جعفر لكن الراوي عن جعفر في هذه الرواية عبد المجيد ابن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي في الرواية الاولى وفي الرواية الثانية هو سليمان ابن بلال وفي هذه الرواية سفيان بن عيينة. فهؤلاء الثلاثة يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن جعفر لكن الإمام مسلم رحمه الله أشار في نهاية هذه الرواية إلى أن رواية سفيان توافق رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بمعنى أن رواية وكيع يعني فيها اختلاف يسير

فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب. وأول ما يعني يستفسر ما مناسبته لهذه الترجمة، ما مناسبته لهذه الترجمة؟ الترجمة تتكلم عن الجمعة وخطبة يوم الجمعة، وقصة ضمام أو ضماد كانت قبل مشروعية الجمعة. والذي يظهر لي والله أعلم إن سبب المناسبة هي المشابهة في مسألة الخطبة، حيث خطب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الخطبة، وهي المسمات بخطبة الحاجة. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه بعض صيغة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ووجد إن بينهما تشابها. ولذلك ساق هذا الحديث في هذا الباب، ساق هذا الحديث، وهو من رواية ابن عباس. وهنا أيضا يعني ترد مسألة كثيرا ما يذكرها علماء الحديث، ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن في ذلك الزمان موجودا، وإن وجد فيكون يعني لم يكمل سنواته الأولى، لأن ابن عباس رضي الله عنهما عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما ختينا، يعني لا يزيد عمره عن 10 سنوات إلى 11 سنة. وظاهر القصة أنها قديمة، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كانت قريش تستهزئ به صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بعد أن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة. ومثل هذه الأحاديث يسميها علماء الحديث بمرسل الصحابي، أنها من مراسيل الصحابة، يعني إنهم لم يسمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما تلقوها عن غيرهم من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة حاول بعض أهل العلم أن لا يقبل هذا السند بدعوى الانقطاع فيما بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أنه من اللازم أن ينص الصحابي الصغير على عمن سمع منه هذا الحديث، إلا أن المحققين من المحدثين رحمهم الله لم يعدوا ذلك إشكالا، وقالوا إن مراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة، لأن الصحابة عدول، وهذا يقتضي أن لا ينقلوا إلا عمن يثقون به. ولو فرضنا أن هذا الناقل أو المبلغ للصحابي صحابي آخر فإنه لا تضر جهالته، لأن الصحابة عدول ويقبلون مراسيل الصحابة ويحملون ذلك. إما أن يكون صحابي آخر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي آخر بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابن عباس حكى له ما جرى وما دار بينه وبين هذا الصحابي، وعندئذ يكون ابن عباس تلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث يعد حديثا متصلا. ها؟ البيقوني لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، ما قبل منه الأهل العلم هذا القول، قالوا لو كان تبين لنا أن الساقط هو الصحابي لكان الحديث مقبولا، لأن الصحابة عدول ولا تضر، لكن الحديث المرسل عند علماء الحديث هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله، ولم يسمي من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون صحابي وتابعي أو صحابي وأكثر من تابعي، وكثيرا ما يروي التابعون بعضهم بعضا عن صحابي، فلما كان احتمال الساقط هو غير الصحابي لذلك لم يقبل العلماء منه المرسل. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله هنا لبيان أهمية هذه الخطبة، ولذلك جاء الحديث عن هذه الخطبة بالذات، واشتهرت بين علماء الحديث بأنها خطبة الحاجة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه وسميت بخطبة الحاجة، يعني يخطبها الإنسان إذا احتاج أن يبين أمرا هاما فليصدرها بهذه الخطبة. ولا شك إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدافع عن نفسه عندما جاءه هذا الصحابي ضماد رضي الله عنه متبرعا حسب ما شاع لدى أوساط قريش من أن محمدا صلى الله عليه وسلم به شيء من الجنون، من أنه مجنون، ولذلك هو يحتاج إلى من يشفيه، يحتاج إلى من يشفيه ويحتاج إلى من يعالجه. ولما كان ضماد ممن يرى أنه يستطيع علاجه بالرقية عرض عليه أن يرقيه، فأبان له النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير محتاج إلى رقيته هذه، بل إنه صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربي، وأنه نزل عليه الوحي، ولما كانت قريش غير قادرة على أن تدرك منه ذلك بل كذبته اتهمته بالجنون، فخطب هذه الخطبة يبين ما اشتملت عليه من وحدانية لله سبحانه وتعالى، ومن كونه جل وعلا والإله الحق وهو رب العالمين وهو الذي خلق الكون وهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأدرك ضماد هذه الحقيقة، ولذلك بدأ بعرض نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وقبل منه النبي ذلك. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ضمادا هذا له مكان عند قومه طلب منه أن يبايعه عنه وعن قومه، وفعلا فعل ذلك، وبايع عنه وعن قومه، واستطاع أن يقنع قومه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعد قبيلته ويعد قومه من السابقين إلى الإسلام، حيث استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه المناسبة التي من أجلها ذكرت هذه الخطبة. ولا شك إن خطبة يوم الجمعة من الخطب الهامة التي أنيطت بمشروعية صلاة الجمعة، فكان من المناسب أن يخطب بها الإمام وأن يبدأ بها خطبته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى. أما إسحاق بن إبراهيم فهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، يكنى أبو محمد المروزي. قال عنه الإمام الحافظ ابن حجر: إنه ثقة ثبت إمام مجتهد قرين للإمام أحمد. مات أو من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما محمد بن المثنى فهو ابن عبيد العنزي أبو موسى الزمن البصري، أيضا هو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200 أو 52 و200، فكان هو ومحمد بن بشار كفرسي ريهام من الطبقة العاشرة، وروى له الجميع. عطف الإمام وقرن الإمام مسلم بين هذين الشيخين في هذه الرواية، والقرن هنا المراد به الاختصار. كلاهما يروي عن عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السلمي أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل إنه أبو همام، يعني لا يريد التكني بأبي همام، وإنما كان يحب أن يكنى بأبي محمد. ولعل وجه الكراهة في ذلك أن التسمية بهمام وحارث يعد من أكذب الأسماء، من أكذب الأسماء التسمي بهمام وحارث، فلعله من هذا الباب كرها. قال: كان يكره التسمي بذلك. هو ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. يقول عبد الأعلى في هذه الرواية: حدثنا داود، وداود المراد به هو داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر، ويكنى أبو محمد أيضا البصري. قال: ثقة متقن، كان يهم بأخرة، ومن الطبقة الخامسة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 40 و100، وروى له الإمام البخاري لكن تعليقا، كما روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. داود بن أبي هند يروي هذا الحديث عن عمرو بن سعيد، وعمرو بن سعيد هو القرشي أو الثقفي مولاهم، يكنى أبو سعيد البصري. قال: ثقة من الطبقة الخامسة، روى له البخاري لكن في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو عمرو بن سعيد يروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير هو الأسدي مولاهم الكوفي، قال ثقة ثبت فقيه إمام، ومن أوساط التابعين من الطبقة الثالثة. وروايته عن عائشة رضي الله عنها ومن كان يعني في سنها مرسلا. قتله الحجاج أو قتل بين يدي الحجاج سنة 95 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة، وضماد هذا عرفه الإمام الذهبي فقال ضمار بالراء وليس بالدال، ابن ثقيل ابن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة، قال كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وقدم مكة فسمعهم يقولون محمد مجنون، فأتاه يعني جاءه في الأول ليرقيه وانتهى فبايعه على الإسلام. قال والقصة ذكرت في صحيح مسلم، يعني في هذا الموضع. نعم، كيف ببراعة الاستهلال؟ لا، هي براعة الاستهلال التي يذكرها علماء البلاغة أنه يورد في بداية الخطبة عبارات تدل على موضوع الخطبة، تدل على موضوع الخطبة، فيكون هذا كما يسمونه من براعة الاستهلال. قال وكان يرقي من هذه الريح، ولعله أراد بالريح يعني من السحر أو من الجنون الذي قد يصاب به الإنسان بسبب ما تخطف به الشياطين عقل الإنسان. قال فسمع سفهاء مكة أو سفهاء من أهل مكة، يعني أن هذا القول شائع بين سفهاء أهل مكة، وأما أهل العقل منهم وأصحاب الحكمة فإنهم لا يقولون بجنون النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العقل والحكمة ما لا يتنافى أو ما يتنافى مع الزعم بأنه مجنون. قال يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني أن أرقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرد عليك أنه لم يقبل منه أن يرقيه. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.